فنقف هنا إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. نعم. نقل عن مالك يشكل. نعم. نقل عن مالك في فصل الجديد يشكل لا بأنه مالك يجيب الفوز. بس كان يعني هتكون باستثناء أو كده يعني. نعم.